أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة فاطر، وتسمى سورة الملائكة، وهي مكية باتفاق، إلا أن فيها آيتين قال بعض العلماء إنها مكية، إحداهما: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وسميت فاطر لقوله الحمد لله فاطر، وسميت الملائكة لقوله جاعل الملائكة. وعلاقة هذه السورة بالسورة التي قبلها إذا تأملنا، مع أن العلماء اختلفوا في الربط بين السور والعلاقة، فمن العلماء من قال كل آية وراء آية لها علاقة بها، علمنا ذلك أم جهلناه؟ ومن العلماء من قال القرآن نزل في مدد مختلفة، وتمحل العلاقة بين الآية والآية هذا لا ينبغي، لأن الله علمه محيط بكل شيء، ونحن علمنا قاصر عن كل شيء، فكيف من علمه محيط بكل شيء يقول من علمه قاصر هذا لأجل كذا وكذا؟ ومن العلماء ونصر هذا الإمام محمد بن علي الشوكاني في تفسيره، ومنهم من قال إن ظهرت المناسبة قلنا بها، وإن لم تظهر نسكت. والذي يظهر من القرآن كل آية وراء آية لها علاقة بها، ولذلك وضع القرآن معجز، ولذلك الآيات في السور توقيفية، والآيات ترتيبها مع بعض توقيفية، وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك. فكل شيء في القرآن توقيفي، وكل شيء في القرآن معجز، لأنه هو معجز، كيف ما يكون توقيفي وهو وضع معجز؟ ولذلك لو تأملنا الآيات السورة التي قبل هذه وهذه السورة لوجدنا أن الله قال في آخر سبأ: ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حيل، عياذا بالله، هؤلاء الكفار حيل بينهم وبين ما يشتهون، كما حيل بين الكفار السابقين وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل. إنهم هؤلاء الذين وقعوا في هذه الورطة والمأزق، إنهم كانوا في ضلال وكفر وشك من الدين مريب واضح، ثم قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض الذي أهلك هذه الشريحة الفاسدة وأوقع بها. إذن هذه هي العلاقة بينهم، أنه حمد نفسه وعلم خلقه كيف يحمدوه، أن الله تعالى خلص البلاد والعباد من هذه الشريحة التي تكفر بالله وتقف في وجه دينه، وهي شريحة سيئة. ولذلك لا يوجد أسوأ من الإنسان إذا كفر، ولا يوجد أشرف من الإنسان إذا آمن واتقى. أشرف الخلق الإنسان إذا آمن واستقام، وأخس الخلق الإنسان إذا كفر. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. إذن حمد نفسه وعلم خلقه أن يحمدوه على إهلاك هذه الشريحة الفاجرة الكافرة. الحمد لله، الثناء بالجميل للمعبود بحق، الله هو المعبود بحق، والحمد هو الثناء بالجميل. وقال الطبري: الحمد لله شكرا لله، جعل شكرا ما ناب عن المطلق من الحمد. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون على الصفات الجميلة التي يتصف بها المحمود، سواء أسدى لك معروفا أم لم يسده لك. والحمد لا يكون إلا باللسان، ولكن يكون على النعم ويكون على الصفات الجميلة التي اتصف بها صاحبها ولو لم يسد لك معروفا. والشكر لا يكون إلا على نعمة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير محجبة. إذن الشكر أعم، لأنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، ولكن لا يكون إلا على نعمته. والحمد أعم، لأنه على النعم وعلى الصفات الجميلة، لكن لا يكون إلا باللسان. فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالشكر أعم، لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأخص لأنه لا يكون إلا على نعمة. والحمد أعم، لأنه يكون على النعمة وعلى الصفات الجميلة، وأخص لأنه لا يكون إلا باللسان. إذن يقال له عموم وخصوص من وجه، من جهة هذا أعم ومن جهة هذا أعم، ومن جهة هذا أخص ومن جهة هذا أخص. الحمد لله، الثناء بالجميل للمعبود بحق، فاطر السماوات والأرض. ورد عن ابن عباس أنه قال: ما كنت أعلم فاطر، ذكر ذلك ابن كثير ونقله عنه الوالد في الأضواء، قال: ما كنت أعلم فاطر حتى جاءني أعرابيان مختصمان في بير، فقال أحدهما: أنا الذي فطرتها. ففهم ابن عباس أن فاطر إيش؟ هو منشئ ومخترع مبدي، أي فاطر السماوات والأرض، أي منشئهما وخالقهما على غير مثال سابق. الثناء بالجميل للمعبود بحق، منشئ خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. وفي خلق السماوات والأرض منافع عظيمة. بعدين قال: جاعل الملائكة رسلا. هل خلق أو صير جعل هنا، وعلى ذلك تكون رسلا مفعول أو حال. الملائكة جمع ملك، وهم أجسام روحانية تتشكل. يمكن يأتيك الملك في صورة رجل، كما جاءهم رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، لا نعرفه ولا نرى عليه أثر السفر، ووضع ركبتيه على ركبتيه ويديه على فخذيه، وقال له: يا محمد إيش؟ أخبرني عن الإسلام. أيوه. قال: الإسلام. ثم قال: آخر شيء متى الساعة؟ قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك أن تريد الأمة ربها أو ربتها. فلما ذهب قال: ردوه. فلم يجدوه، قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. وكان يأتي أحيانا على صورة دحية الكلب، يأتي في صورة رجل، وأحيانا يأتيه مثل صلصلة الجرس، فيصم عنه وقد وعى الوحي وهو أشده، ولذلك يتفصد جبينه من العرق في اليوم الشاتي لصعوبة هذا النوع من الوحي. يأتي يكون له دوي، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم في حالة كأنه بين الأقران والنائم، حتى يأتيه الملك ويوحي إليه ما يوحي إليه، فيسرى عنه وقد حفظ ما جاءه. وهؤلاء الملائكة قالوا إن الصورة لا تحكم عليهم بخلاف الشياطين. الملائكة والشياطين يتشكلان، ولكن الشيطان إذا ضربته في صورته يموت. الملك لو تضربه لا يموت، ما تحكم عليهم الصورة. ولكن هذا لا أدري ما أدلته، يقال هذا يحتاج إلى دليل. لكن هم أجسام خلقها الله نورانية، أعطاها قوة هائلة وسرعة التصرف، ووكلها على هذا الكون، وألهمهم العبادة كما ألهمنا النفس. نحن أحدنا يتنفس، قائم جالس نايم صاحي، كل الوقت نأخذ النفس. هم ملهمون التسبيح، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن جاعل الملائكة جمع ملك رسلا، منهم من يرسل إلى قبض الأرواح، ومنهم من يرسل إلى الخلق يبلغهم وحي الله، ومنهم من يرسل بالرحمة، ومنهم من يرسل بالعذاب، ومنهم من يرسل بالرياح. أولي أجنحة، أصحاب أجنحة، جعلهم يطيرون لأن السماء بعيدة من الأرض، ولذا أعطاهم أجنحة يسرعون بها يطيرون في الجو سرعة هائلة، لأن مسافة ما بين السماء والأرض ماذا يقال 500 سنة. 500 سنة لا ندري هي ضوئية أو على الجمل أو على الفرس أو على الطائرة. لذلك كل المراصد الآن وكل المراكب لم يصلوا إلى السماء، لأن مسافتها 500 سنة. 500 سنة كيف واحد، كيف هذه المراكب يمكن تصل إلى 500 سنة؟ ما أدري هل هي 500 سنة ضوئية. ولذلك الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكل المراصد وكل المراكب وكل الفلكيين وكل العالم بين رجلين، رجل غير منصف يقول ما في سماء أصلا، وإنما هي مجرات لا نهائية، والكرة الأرضية بالنسبة للكون كحب الدخن على الكرة الأرضية. نسبة الأرض للكون كنسبة أن تأخذ ذرة وتضعها على الأرض، لا تعتبر شيء بالنسبة للكون. وإنا لموسعون. والمنصف يقول ما رأينا سماء، ما ندري. المراصد والمجاهر ما رأيناها ولا ندري هل موجودة أو لا. والله قال وبنينا فوقكم 7 شدادا، 7 شدادا. والله يقول أنتم أعلموا أم الله. والصحابة لما تاقت نفوسهم لتعلم شيء من الفلك وقالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا، فنزلت يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذه الأهلة مواقيت لعددكم وعددكم ومزارعكم وسفركم ومبايعاتكم وللحج والصوم وللعبادة. وقفل الباب. ولذلك أغلب الكلام يجوا ناس ويردوا قالوا الشمس واقفة، قالوا الشمس تجري، قالوا الأرض تجري، الأرض واقفة، قالوا وصلوا القمر، قالوا ما وصلوا القمر، كل كلام. بعد كم سنة قالوا كل كذب، ما وصلوا القمر، وكلها كانت تجارب تعمل في صحراء في جهة من البلدان. لذلك قوله تعالى وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، وبعدين قال أسباب السماوات، ثم قال جند ما وأبهم، وقال هنالك، وبعدين قال مهزوم، ثم قال من الأحزاب. أيوه. فقال الوالد الذي أفهم من القرآن أن في ناس في آخر الزمن يحاولون الصعود إلى, إلى, إلى السماء وإلى القمر، وسيرجعون مهزومين. لأنه قال وما بينهما جند ما، وبعدين قال هنالك مهزوم، ثم قال من الأحزاب. وأكبر هزيمة أن الأكسجين لا يوجد هناك، ومحل لا يوجد فيه الأكسجين كيف يعيش فيه الإنسان؟ لا يوجد فيه المادة التي يتنفس بها الإنسان ويعيش، فهو مهزوم حتما. وعلى كل حال كما ذكر الوالد في سورة الفرقان قال إن وصلوا إلى القمر، ففهمنا في القرآن خطأ، لأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأفهامنا عرضة للخطأ. فإن وصلوا إليه فهذا يعني أننا كنا فهمنا خطأ، وأما القرآن فلا يمكن أن يخالف حقيقة. إذن أي حقيقة قال بعض العلماء بخلافها ففهمه هو اللي غلط، أما القرآن لا يأتيه الباطل أبدا. فلنعلم أن القرآن معجز ومحفوظ من الخطأ، لكن قد بعض العلماء يقول في الآية قول، فإذا ظهر خلاف ما في الآية فذلك من فهم العلماء لا من القرآن، فليعلم ذلك. ولذلك هذا الكتاب لا توجد فيه قضية غلط. والعالم الآن وصل من الرقي ومن التطور ومن التقارب ما لا يعلمه الله، لا توجد قضية في القرآن غلط أبدا. وكل ما جاء القرآن بشيء نكتشف أنه مفيد للناس، وكل ما نهى عن شيء نكتشف أنه يضر الناس. من الأمور المحرمة الدم، ثبت طبيا أن الدم يضر وأنه لا ينفع للأكل، الدم المسفوح. عملوا عليه مئات التجارب فوجدوا هذه المادة ضارة لبدن الإنسان إذا أكلها. لحم الخنزير وجدوه ضار للإنسان بالتتبع وبالمجهر وبالتحليل وبالمتابعة. لذلك قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما لا يعلمه إلا الله. نعم ما لا يعلمه إلا الله، استغفر الله. المهم أن هذا الكتاب كتاب معجز في ألفاظه وفي معانيه وفي أحكامه وفي ما جاء به، أشياء الآن يأتي بها القرآن تدل على أن قال ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قوله التي في الصدور منبئة على الناس يقولون القلب ليس في الصدر، لأن معروف أن القلب في الصدر، لكن قولها التي في الصدور ترد على ناس. قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى. هذا إعجاز في القرآن عجيب. ذلك كل ما يأمر القرآن بشيء نجد النفع فيه. الآن لا يوجد شيء أنفع للجسم من الصلاة. الصلاة أكبر مقوي للجسم، وبعدين تخلي رصيدك من الحسنات عجيبة، وتطرد الشيطان وتغنيك، وأكبر مصحح للبدن الصلاة، أكبر رياضة الصلاة، لأن الجسم بدون رياضة صاحبه يموت. لكن الرياضة كم مرة في اليوم؟ 5 مرات، ولا بد قبلها من استعداد، تتوضأ وتروح للمسجد، تركع وتقوم حتى تعتدل رافعا، ثم تسجد حتى تعتدل وتطمئن ساجدا، ثم ترفع. عجيب. ثبت الآن أن من أكبر، الله قال يدنين عليهن من جلابيبهن، ثبت أن عدم ستر المرأة لجسمها يقتل الهرمون المؤنث الذي يجعل جسم المرأة ناعم. فإذا كشفت المرأة جسمها ماتت الأنوثة وطلعت مادة الذكورية، فكثر الشعر وكثرت العضلات، فأصبحت المرأة لا تشتهى فأصبحت بدون أولاد وبدون زوج وضاعت. ذلك الله قال يدرين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وأن يحتفظن بأنوثتهن وبجمالهن. كل ما يأمر الإسلام بشيء نجد الآن نكتشف في الآن. قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك، كل من خلفك. وقال كأنما يصعد في السماء، الذي يطلع في السماء يقل الأكسجين فيكون زي المختنق. لذلك هذه الملائكة أجسام خلقها الله وألهمها التسبيح، من الملائكة من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة أجنحة، وبعدين يخلق الله ما يشاء يجعل له 600 جناح جبريل. ولما أرسله ربه إلى قرى قوم لوط ماذا فعل؟ وضع جناحه تحت القرى ورفعها وقلبها، والمؤتفكة أهوى. صوروا قرى كلها توضع على جناح وترفع، ما يمكن يدركه العقل. يخلق من الناس من يعطيها الله جمال الصورة، ومنهم من يعطيه التقى، ومنهم من يعطيه الكرم، ومنهم من يعطيه الشجاعة، ومنهم من يعطيه حسن الخلق، ومنهم من يعطيه كل هذه الأمور. كنبينا أعطي الشجاعة وحسن الصورة وحسن الخلق وحسن النسب والكرم والفضل والتأني والتؤدة. ولذلك قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. يخلق الله ما يشاء. ومنهم عياذا بالله من يكون، نرجو الله السلام والعافية، مثل السبخة، كل ما جلست معه أذاك، إما رائحة كريهة أو كلمة كريهة. ولذا الحديث المعجز إن جليس الصالح كما لا كبائع المسك، هذا عجيب الطيب. وجليس يعني السوء كنافخ الكريم. لا إله إلا الله، هذا المثال من جوامع الكلم. بس الآن أروح لنافخ الكير وقف جنبه، تجد أنك إما أن تأتيك شرارة أو تأتيك رائحة تؤذيك. تذهب لصاحب الطيب إما أن تأخذ منه أو تشتري أو تشم رائحة طيبة. ولذلك الله خلق الناس هكذا، خلق الله ما يشاء. إن الله يزيد في الخلق ما يشاء، من يعطيه جمالا وحسنا وقوة ورفعة. ومن الملائكة من يعطيه 600 جناح. إن الله على كل شيء قدير، ما أراده نفذه جل وعلا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له. إذن أليس من السفه أن يطلب من غير الله؟ أليس من السفه أن يرجى غير الله؟ ما يفتح الله للناس من رحمة، مطر، خصب، تقى، علم، عافية، تآلف، ازدهار. ويدخل في الرحمة المطر والأرزاق والعافية فلا ممسك لها. وما يمسك من رحمته عن خلقه فلا يمكن أن يوصله لهم أحد، وهو العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. لذلك هذا الأسلوب وهذا المعنى حري بالعقلاء أن يتدبروه وأن يتمثلوه وأن يستفيدوا منه. يا أيها الناس، يا مسلمون، يا كفار، يا منافقون، إذا قال في القرآن يا أيها الناس يا جميع البشر، وأهل الأرض ثلاثة طوائف، مسلم وكافر ومنافق، ولا رابع لهم. كل أهل الأرض ثلاثة أصناف، مسلم وكافر ومنافق. هذه قسمة استقرائية. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم بألسنتكم وقلوبكم وبشكركم لها وبتأملكم، هل من خالق غير الله؟ هل استفهام بمعنى النفي؟ هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ غير على اللفظ، غير على على على المحل، لأن من صلة أصلها أيوة. هل خالق غير الله صفة لها؟ نعم. أو على اللفظ هل من خالق غير الله؟ نعم. إذن لا خالق غير الله، يرزقكم من السماء بالمطر وبالأرض بالنبات والمعادن والمياه. لا إله إلا هو. كيف تصرفون عن هذه النعم وعن هذه القدرة؟ كيف تذهب عقولكم؟ كيف تصرفون حقوق الله لغيره؟ كيف لا تلجؤون إلى الله؟ كيف توقعون أنفسكم في الهلكة والورطة والضياع؟ أنا تؤفكون، كيف تصرفون؟ ثم سلى نبيه وطمأنه وقال: وإن يكذبوك يا نبي كفار قريش فقد كذبت رسل من قبلك، لست أنت بدعا في التكذيب، وإلى الله ترجع الأمور، ترجع الأمور، وسيجازي كلا بعمله. يا أيها الناس إن وعد الله حق. هذه الآية مخيفة الحقيقة. يا أيها الناس إن وعد الله حق، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. للذين أحسنوا الحسنى، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات. إن وعد الله حق، موعوده وما أخبر به وما قال يعمل حق. ولأجل ذلك فلا تغرنكم الحياة الدنيا، تخدعكم وتوقعكم في الورطة وفي الهلكة وفي الضياع. فإن الذي يتقي ربه الله سيعزه وسيرحمه وسيغنيه وسيبارك له في ماله وولده وعمره، ومن يعصي ربه ويكفر به فإن الله تعالى سيذله يوم القيامة وسيفضحه، وفي الدنيا لا يجد الراحة ولا يجد المتعة وإن أعطاه من الدنيا ما أعطاه. لأن العبد الذي لا يطيع ربه تمنع منه السعادة. السعادة أمر قلبي لا يناله إلا الأتقياء، الأشقياء لا ينالون السعادة. ولذلك قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لأن القلب إذا لم يتعلق صاحبه بالله، الله خلق الخلق وفطر الخلق على عبادة الله، فإذا تعلق بغير الله تبقى النفس جوعانة ويبقى في ضنك حتى يموت. فهذا الضنك لا يزول عن الإنسان إلا إذا تعلق بالله. فإذا تعلق بغير الله يجد المتعة في حال تلبسه بها إذا كانت حرام، فإذا زال من التلبس بتلك المتعة جاءه ضيق الصدر وجاءه الألم وجاءه عياذا بالله الحزن حتى يتوب ويرجع إلى الله، أو يبقى على ذلك حتى يذهب إلى النار. ولذلك الكفار في عيش ضنك، ولا يعرف قيمة هذا الإسلام إلا من خالط الكفار وعرف نجاستهم وقذارتهم وعيشهم الذي لا يتوقون نجسا ولا يحترمون كبيرا ولا يحترمون صغيرا، وكل ما عندهم يعملونه لأجل الدنيا، أعمال الكفار لأجل الدنيا. الله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهم يسبقون لأجل ازدهار الدنيا، هم لا يكذبون لأجل ازدهار الدنيا، هم لا يظلمون لأجل ازدهار الدنيا، هم يتعلمون لأجل ازدهار الدنيا، هم يطبقون النظام لأجل ازدهار الدنيا، ثم يشترون العقول لأجل الازدهار في الدنيا. لذلك أمرهم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا إيش؟ وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك قال بعض العلماء إن يعلمون بدل من لا يعلمون من منفي، لأنه علم متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة، فهو بدل من منفي، فهو علم لك لا كعلم. ثم قال إن وعد الله حق، فمن أطاع الله أدخله الجنة، ومن كفر به أدخله جهنم، ومن تعلم أصبح عالما، ومن اتقى الله أصبح تقيا. نعم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إن وعد الله حق، من أطاع الله دخل أدخله الجنة، ومن عصاه وكفر به أدخله جهنم. فلا تغرنكم تخدعكم الحياة الدنيا، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كمثل مطر أعجب الزراع نباته، ثم بعد أن نبتت الأرض مسك المطر فجف وهاج ونشف وجاءت الدواب وداسته، ثم يكون حطاما. بعدين قال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وفي الآخرة عذاب شديد لمن يتق الله، ومغفرة من الله ورضوان لمن اتقى الله. إذن لا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان. الشيطان يسول للإنسان ويأتيه من هنا ومن هنا حتى يبعده. إن الشيطان، الشيطان هل هو مشتق من شطانة أو من شاطئ؟ شطانة مشتق من بعودة عن رحمة الله، أو من شاطئ يشيط إذا احترق، قولان للعلماء. وكل منهما من الاشتقاقين يدل على أن الشيطان لا خير فيه وبعيد. وأصل الشيطان في اللغة كل متمرد عات عن طاعة الله، سواء من الإنس والجن. ولذلك قال جرير أيام يدعونني الشيطان من غزلي، وكنا يهوينني إذ كنت شيطانا، وقال شياطين الإنس والجن، ثم قال وإخوانهم يمدونهم في الغي. نعم، لكم أي يا بني آدم عدو معاد لكم وكاره ومباغض، ويريد أن يوصل لكم الضرر بأي طريقة، فاتخذوه عدوا، فاتخذوه يعني معاديا لكم، وعاملوه بمقتضى ذلك فلا تطيعوه. فإذا قيل لك عق والديك فقل له لعنك الله، وإذا قال لك نم عن الصلاة فلا تقبل، وإذا قال لك أعمل صفقة، هذه صفقة مربحة، أدخل ولو صفقة في الربا وبعدين تتوب، قل له لا، لعنة الله عليك، لا، ذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. وإذا قال لك أنظر أنظر قل له لا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره. فهو يأتيك من كل جهة، عن يمينك وعن فوقك، حتى يحاول أن يبعدك. وكل واحد منا يأتيه الشيطان من الجانب الضعيف فيه. الآن الناس كل واحد عنده جوانب يكون قوي فيها، وعنده جوانب يكون ضعيف فيها. فالشيطان يأتيك مما لا، من الجانب الضعيف. بعضنا يكون شجاع ويكون تقي ويكون كريما، ولكن مع لكن يكون ضعيف في النحو في جانب الشهوة. إذا رأى شهوته انهار، والبعض إذا رأى المال ينهار، فكل واحد له جوانب. فالشيطان متسلط علينا يأتينا من الجانب الذي فيه الضعف، فكل واحد يدخل من الجانب الذي يرى أنه ضعيف، إما يحب السمعة، يحب المال، يحب الشهوة، عنده بلادة في الذهن يأتيه بالشبهة، كل واحد يأتيه من الجهة التي يرى ضعيف. ولا يحمي من الشيطان إلا الالتجاء إلى الله والعلم، سان يتعلم ويلتجئ إلى الله. ولذلك فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه حزب الشيطان. وبعدين في حزب الله، حزب الله اللي هو حزب الله، أيوة، ما هو حزب الشيطان. فحزب الله الذين يعملون بشرع الله ويمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهي الله ويتحركون لأجل الله ويغضبون لأجل الله ويرضون لأجل الله، هؤلاء مفلحون. وحزب الشيطان الذين يتحركون لأجل الشيطان ويغضبون لأجل الشيطان ويرضون لأجل الشيطان، هؤلاء هم الخاسرون الناقصون حظوظهم يوم القيامة. إنما الشيطان لا يدعو حزبه وأنصاره إلا ليكونوا من أهل النار. ولذلك من الجنون أن الإنسان لا يأخذ من نفسه لنفسه، والله لا عذر لنا. ربنا يقول لنا في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الدين كذب، لا، الدين صحيح. كل واحد يلبس له على قدر ثقافته وعقله. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. أبعد هذا عاقل يطيع الشيطان؟ أبعد هذا عاقل يجعل الشيطان أستاذه، يجعل الشيطان قدوته؟ والله لا عذر بعد هذا. لذلك ينبغي لنا أن نجتهد وأن نجد، ولذا ما أردناه يعطيه لنا ربنا. ما الذي نريد؟ إنه كريم، إنه قادر، إنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، إنه ينصر من نصره، إنه يدفع عن أوليائه. ما الذي نريد؟ إن أردنا الدنيا أغنانا، وإن أردنا الآخرة رحمنا، وإن أردنا العزة أعزنا، وإن أردنا الرفع رفعنا، وإن أردنا الدفع دفع عنا، لكن نكون عبيد لله، نكون عبيد لله حقيقة، نرضى لأجل الله ونغضب لأجل الله ونتكلم لأجل الله ونسكت لأجل الله ونقوم لأجل الله ونقعد لأجل الله، فنكون من عباد الله. فما أردناه أعطاه لنا الله، لأنه كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ادعوني أستجب لكم. ما الذي نريد؟ ينبغي أن نأتي الطريق من بابها، نكون عبيد لله ونعرف ماذا أوجب الله علينا وماذا حرم علينا، ونمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا. فلنجرب، إذا جربنا والله إن الله تعالى لا يخلف الميعاد. أوفوا بعهدي أوفي بعهدي. لكن المشكلة المسلم أكبر مشكلة نعيش التسويف، كل شيء نسوف، بكرة بكرة بكرة، وبعدين إن شاء الله، وبعدين نبدأ نحج، بعدين نبدأ نعمل جدول لحفظ القرآن، بعدين نبدأ نعمل جدول مع والدي لنرضيهم، نعمل جدول مع جيراني. أبدأ من الآن، لا تسوف، لا تؤخرن عمل اليوم لغدي. كل شيء أعمله في وقته حتى تنتج وحتى يكون لك عمل، أما بكرة بكرة يضيع الوقت. قالوا كل شيء يمكن يعوض إلا الوقت، كل شيء فات عليك يمكن تعوضه إلا الوقت، لا يمكن يعوض الوقت، لأنك هذا الوقت الذي ضاع عليك لو اجتهدت في الوقت الثاني يمكن تجتهد في الوقت الثاني وتكون استغليت هذا. قالوا الوقت لا يعوض أبدا، ما يمكن تعوض وقت فات، لأنك الوقت اللي فات إذا اجتهدت يمكن تكون اجتهدت وعملت في الأول، فما يمكن يعوض الوقت. لذلك ينبغي أن نهتم بأوقاتنا ولا نضيعها. ثم جاء بختم ما يتكرر في القرآن كثير: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كريم. هذا الذي يدور عليه القرآن، أجر كبير. الذين كفروا، الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كريم. هذا ثقل في الآية، هذه الآية فيها ثقل المعنى، لأن هذا المعنى يدور عليه القرآن، هو الأساس. إذن النتيجة ما هو؟ النجاة، النجاة. الذين كفروا لهم عذاب شديد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. والذين آمنوا بالله تشمل 11 جملة، وعملوا الفعالات الصالحات من غض بصر وكف أذى وإكرام جيران وإنفاق على الأيتام والرميلات وإصلاح ذات بين ومساعدة الضعاف والتغاضي عن زلة الإخوان، عمل الصالحات. من أكبر الصالحات حسن الخلق، ينال به الرجل درجة الصديقين. وحسن الخلق 3 جمل: كف الأذى وبذل المعروف وطلاقة الوجه. الصالحات تكف أذاك، تبذل المعروف، إذا رأيت أخاك تهش في وجهه وتفرح له، وإذا طلبك ما عندك تنفذ طلبه، وإذا أخطأ عليك تسامحه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، ستر لذنوبهم، وأجر كبير. الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.